إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نواصل قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يقول رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات قال فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي رأى منهم عدم الإنقياد له وقالوا هذا سحر مبين وهموا بقتله وسعوا في ذلك، قال من أنصاري إلى الله، أي من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله. قال الحواريون وهم الأنصار نحن أنصار الله، أي انتدبوا معه وقاموا بذلك وقالوا آمنا بالله فاكتبنا مع الشاهدين، أي الشهادة النافعة هي الشهادة بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام بذلك. فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فلهذا قال سبحانه وتعالى هنا ومكروا، أي الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره، ومكر الله أي بهم جزاء لهم على مكرهم والله خير الماكرين، رد الله كيدهم في نحورهم فانقلبوا خاسرين. وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، قال فرفع الله عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام إليه وألقى شبهه على غيره فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله. قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة، كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم. وكان الله عزيزا قويا قاهرا، ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قال حكيم يضع الأشياء مواضعها وله أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل فوقعوا في الشبه كما قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ثم قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم على الكافرين. ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه الصلاة والسلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فكان المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفار. وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم إلي مرجعكم أي مصير الخلائق كلها فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. كل يدعي أن الحق معه وأن المصيب وأنه المصيب وغيره مخطئ وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان. ثم أخبر تعالى عن حكمه بينهم بالقسط والعدل فقال فأما الذين كفروا أي بالله وآياته ورسله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. أما عذاب الدنيا فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب الآخرة. وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار وما لهم من ناصرين أن ينصرونهم من عذاب الله لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله ولا من اتخذوهم أولياء من دونه سبحانه ولا أصدقائهم ولا أقربائهم ولا أنفسهم ينصرون. وأما الذين آمنوا أي بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به وعملوا الصالحات القلبية والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون وقصدوا بها رضا رب العالمين فيوفيهم أجورهم. قال دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة وإنما توفية الأجور يوم القيامة يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفرا فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه والله لا يحب الظالمين بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه عذابه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وهذا منة عظيمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم المحكم المتقن المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين وما أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات والمعجزات الباهرات. فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار والأحكام فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العالمين. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فإن الله عز وجل بين أن عيسى عليه السلام الذي تقدمت سيرته وآياته الباهرات والمعجزات الظاهرات بعد هذا كله لم يؤمن معه إلا القليل وكفر أكثر اليهود كما هي عادتهم حيث ضلوا على علم كما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم النصارى فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم ضلوا على علم والضالون هم النصارى لأنهم ضلوا على جهل. فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني وجد أن أكثرهم لم يستجيبوا لدعوته على الرغم من ظهور الآيات البينات الواضحات قال مخاطبا إياهم للحواريين يعني الذين آمنوا به من أنصاري إلى الله من الذي يناصرني على دين الله من الذي يقف معي حتى أنشر دين الله وحتى ينتصر جند الله سبحانه وتعالى. عندها انتدب الحواريون فقالوا نحن أنصار الله. وفي الآية الأخرى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال الحواريون، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد يا نبي الله عيسى بأننا مسلمون، لأننا هذه شهادة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فنحن نشهد أنه الواحد الأحد الذي لا رب سواه ولا إله غيره سبحانه وتعالى. ذلك أنه بعد أن أيده الحواريون وقالوا نحن أنصار الله، آمنوا بالله عز وجل، حصلت مقتلة بين المؤمنين منهم وبين الكفار، فهزم الله الكافرين وأيد المؤمنين كما قال تبارك وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي على عدوهم من الكفار، فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين عليهم. وهذا فضل من الله عز وجل، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وهكذا دائما الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تبارك وتعالى: من عمل، وقال عز وجل: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكل من وثق صلته بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصره وتأييده ونصره على أعدائه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. يقول عن الحواريين إنهم يقولون تقربا إلى الله وتوسلا إليه بالعمل الصالح: ربنا آمنا بما أنزلت. والدليل على ذلك أن اتبعنا رسول الله عيسى عليه السلام، فاكتبنا من الشاهدين الذين شهدوا على توحيدك ووحدانيتك سبحانك. وفي هذه الآية دليل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا بإيمانهم وتوسلوا باتباعهم لرسول الله عيسى عليه السلام. وهذا هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، التي هي التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته دل عليه الكتاب والسنة. فمن السنة قول الله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت وليي فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والآيات في هذا الباب كثيرة، منها الآيات الأولى التي ذكرها، التي قرأها الإمام وفقه الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إلى أن قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا كله من التوسل بأسماء الله وصفاته. ومنه دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء الذي أرجو أن تكونوا جميعا تحفظونه. ومن ذلك ما نقوله في آخر التشهد من حديث عمار بن ياسر كما ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، إلى آخر الحديث الطويل. فهذا من التوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. والثاني توسل الله بالأعمال الصالحة كما في هذه الآية: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكان يقول المسلم: اللهم إني اللهم باتباعي لرسولك بإيماني بك واتباعي لرسولك وحبي لرسولك وحبي للمؤمنين أن تقضي حاجتي الفلانية. فهذا جائز وهو من أنواع التوسل بالأعمال الصالحة. يدل له أيضا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وإذا دعي به أجاب الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا هو هذا من التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. ومن ذلك والأحاديث في هذا كثيرة والآيات. والنوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بالدعاء. دعاء انتبه القيود: المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء الحاضر، انتبهت؟ أو الغائب، حتى لو دعا لك في ظهر الغيب هذا شيء طيب، لكن لا تدعوه أنت وتطلب منه الدعاء في ظهر الغيب، وإنما تطلب منه الدعاء في ظهر الغيب وهو يدعو لك في ظهر الغيب. لكن أنت لا تطلب منه الدعاء، تقول: يا فلان ادعو لي، وهو ليس بقريب منك وليس بحاضر عندك، لأنه لا يعلم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب التنبه لذلك. ومن ذلك استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعراب من حديث أنس واستسقى لهم فسقوا، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون بمن؟ بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستسقوا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، فما كانوا ليدعوا ميتا في قبره ويطلبون منه أن يدعو لهم، لأنهم الصحابة أصحاب اللغة الذين يعرفون التوحيد من الشرك والسنة من البدعة. لذلك ما توسلوا بالنبي بعد وفاته، وإنما توسلوا بمن؟ بدعاء العباس وبدعاء الأسود بن يزيد، وتوسل عمر بدعاء أويس القرني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك أو أن يدعو لك. وكما قلت لابد أن يكون مسلما وأن يكون حيا وأن يكون قادرا على الدعاء، فلا يطلب الدعاء من ميت في قبره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، لا تقل مدد يا حسين ولا مدد يا بدوي ولا مدد يا شاذلي ولا نقشبندي ولا تيجاني ولا جيلاني ولا عيدروس ولا مرسي ولا زيد ولا عمرو ولا حتى ولا رسول الله، لا تقل مدد يا رسول الله، وإنما اطلع عليك أن تطلب المدد من من؟ من الله عز وجل. الرسول وغيره من الأنبياء والصالحين لا يملكون المدد من أبدا من دون الله، وإنما الله وحده هو الذي يملك المدد. لذلك هؤلاء الحواريون يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولا يجوز أن نتوسل بجاه أحد من الناس. أما حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، فهذا حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح في شيء من كتب السنة، وإنما اخترعه عباد القبور. نعم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ثم بين أن الله عز وجل قد تكفل بنصر عيسى والحواريين، وأن الله قد رد مكر أعدائهم، فقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهذا من الصفات المقيدة، فلا نقول إن من أسماء الله الماكر والعياذ بالله، ولا تطلق هذه الصفة إلا في مثل هذا القيد وفي مثل هذه الحالة، مثله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فمثل هذه الصفات لا تثبت لله إلا بهذا القيد، إلا بهذا القيد، فبغير ذلك لا يصح أبدا أن يتكلم أو أن يوصف الله بها مطلقا بغير هذه القيود التي قيدت به بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي إن الله سبحانه وتعالى استدرجهم ومكر بهم جزاء ماذا؟ مكرهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن مثل هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تقال في غير هذا السياق، ولا تثبت لله في غير هذا السياق وفي غير هذا إيش المعنى، فانتبه لذلك يا عبد الله. ثم والله خير الماكرين، ثم بين سبحانه وتعالى أنه بعد أن مكن الله عيسى ونصره مع أنصاره الحواريين بين أن الله قد نصره، ومن مكرهم الذي رده الله في نحورهم أنهم عزموا على قتل عيسى، أعني اليهود، فألقى الله شبهه على رجل منهم، ألقى الله شبهه على رجل منهم فأخذوه وقتلوه وصلبوه ظنا منهم أنه من؟ أنه المسيح عليه السلام. هذا معنى قولهم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لما عزموا على قتل عيسى عليه السلام ألقى الله شبهه على أحدهم فأخذوه وقتلوه وصلبوه ظنا منهم أنه عيسى، بينما عيسى عليه السلام قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعوك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وسوف ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما كنتم فيه تختلفون. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. من الله تبارك وتعالى على عيسى فأخذته سنة من النوم، وهذا هو المقصود بقوله إني متوفيك، الوفاة لإيش؟ الصغرى، وهي ماذا؟ وهي النوم. ورافعك إلي، هذا نص في أن عيسى عليه السلام رفع ولم يتوفى حتى الآن، وسينزل يوم القيامة ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى مع بقية المؤمنين، ثم يتوفى مع بقية المؤمنين. إذن الوفاة وفاتان، وفاة كبرى وهي الموت، وفاة صغرى وهي ماذا؟ وهي النوم. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذن عيسى لم يمت كما قال الله تعالى، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، فالله رفعه إليه، وإن كانوا قد خيل لهم أنهم قتلوه وصلبوه كما زعموا، ثم إنهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وبعد نحو 30 عاما جاءهم شاول اليهودي وزعم لهم أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وأنه روح القدس الذي هو شريك الإله في كل شيء، وأنه الرب كما يسمونه الرب يسوع تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين وما من إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فلذلك قال تعالى: متوفيك ورافعك إلي، وجاعل الذين اتبعوك وهم الحواريون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله ناصر من ينصره، وهؤلاء قد نصروه، فنصرهم الله تبارك وتعالى. ثم بين أنه أن كل الناس راجعون إليه، وأنه يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة عندما اختلفوا، فمنهم من قال إنه ابن الله، ومنهم من قال كذا وكذا، فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. فأما الذين آمنوا، أخذناها قرأتها، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الذين كفروا بالله وبنبي الله عيسى سوف يعذبهم الله عذابا شديدا، وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بين مآل الذين آمنوا: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل الصالح، والعمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، فإن الله عز وجل سيضاعف لهم الأجر العظيم يوم القيامة، يوفيهم أجورهم يوم القيامة، يعطيهم عطاء غير منقوص وغير مجذوذ بلا منة، فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة. والله يمتن على من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم طيب صحيح. إذن نشرع في الأسئلة وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله تعالى في هذا المكان. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول نعم قول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة، هل هذا حديث صحيح؟ ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم عن جمع من الصحابة ولا يقولونه إلا عن توقيف. نعم إن شاء الله. يقول السائل الكريم نعم الناظم يقول صاحب أسهل المسالك الجعلي المالكي متقدم القرن الثاني عشر الهجري يقول لقمان نعم يقول نعم ولا نبي قط أنثى يشتبى ولا نبي قط أنثى يشتبى أو عبد أو ذو عاهة قبل النبى لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء والخلف في الخضر شهير منجلي أمرسل أم لا وقيل بل ولي. السائل الكريم يقول هل مريم عليه الصلاة والسلام نبية؟ ما لم يقل بهذا أحد، وهكذا الناظم صدق في هذا الكلام في أنه لم يبعث يعني نبي ذو عاهة ولم تبعث امرأة نبية أبدا، إنما الأنبياء كلهم رجال لأن الرجال يختلفون عن النساء ولهن كما قال تعالى وليس الذكر كالأنثى كما قال عن مريم عليها السلام، فمريم ليست نبية لكنها امرأة صالحة ومن أولياء الله سبحانه وتعالى المؤمنين، وجميع المؤمنين أولياء الله على اختلاف ماذا درجاتهم. وأما الخضر عليه السلام فالصحيح أنه نبي، هذا هو الصحيح، ويدل على ذلك القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لما قال عيسى يعني هل تعلمون من هو أعلم مني، فأخبره الله عز وجل أن هناك من هو أعلم منك في عنده ما من العلم ما ليس عندك وعندك من العلم ما ليس عنده، فذهب إليه وطلبه حتى وجده في قصة الخضر عليه السلام في آخر سورة الكهف. فالخضر أرجح الأقوال أنه نبي من الأنبياء وأنه ليس حيا الآن وأنه ليس هو الذي يؤتي العلم اللدني كما تزعمه بعض الطوائف المنحرفة عن توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول ولماذا يقال لها عليها الصلاة والسلام؟ لا مانع أن يقال عليها السلام لأنها امرأة صالحة وقد من الله عليها بأن يعني أنجبت عيسى عليه السلام، فلا مانع أن يقال هذا ثبت. نعم. يقول السائل الكريم هل يجب على المسلم في هذه الأيام الانتساب إلى جماعة من الجماعات الموجودة في الساحة حتى يتسنى له الدعوة والتبليغ إلى دين الله؟ نعم. يا إخوة الإسلام أمة، المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد وطائفة واحدة وفرقة واحدة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتحول هذه الأمة إلى طوائف وأحزاب، فوجود هذه الجماعات المتفرقة من أعظم البدع التي ابتلي بها المسلمون منذ أن خرجت الخوارج وتجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واستبطنت الباطنية وغير ذلك من الفئات التي ظهرت في الساحة. وفي هذا العصر ظهرت جماعات أخرى كثيرة ومتعددة، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل منهم يزعم أنه على الحق وهو على الباطل. منهم الجماعات التي لا هم لها إلا السياسة والدعوة إلى الثورات والثيران، والذين أحدثوا شرخا عندما دعتهم امرأة يهودية إلى الثورة فثاروا، استجابوا لها عندما صرحت بأنها ستوجد في العالم العربي الفوضى الإيش؟ الخلاقة، وقد فعلت واستجابوا لها، فحدث الصقيع العربي والربيع الغربي، الأمر الذي يندى له الجبين، وحصل من الفساد ومن الضياع ومن القتل والتشريد ما الله به عليم. انظروا إلى ما يجري في سوريا وما يجري في العراق وما يجري في الصومال قبل، وما يجري في أفغانستان وما يجري في ليبيا وما يجري في اليمن، كل هذا من جراء هذا الصقيع العربي الغربي الذي استجاب له من استجاب من أصحاب الثورات والثيران ومن عباد المناصب الذين ما ثاروا إلا لطلب الكراسي ولطلب الأموال. بدأت حرب تلك الثورات من عهد الخوارج الذين ثاروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقتلوه، ثم على علي فقتلوه، ثم استشرى أمرهم إلى يومنا هذا وهم يخبؤون ويظهرون، وإلى أن يظهر في عراضهم من؟ الدجال، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز الانتماء إلى جماعة، إلى أي جماعة إلا جماعة المسلمين، الجماعة السلفية المهتدية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الوقافين عند كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء سموا بالسلف أو أتباع السلف أو السلفيين أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة ليش؟ المنصورة أو جماعة المسلمين أو ما إلى ذلك مما يؤدي هذا المعنى، هذه كلها أسماء لمسمى واحد، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك يقول تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن الأحاديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة، افتراق الأمم، قالوا: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قلب امرئ مسلم. ما هي الثلاثة؟ الإخلاص لله وحده ولزوم والإخلاص لله وحده والنصيحة لولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. إذن هذه الجماعة المسلمة جماعة واحدة، والمعيار والميزان هو لزوم الكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملات وأحوال شخصية وحدود وآداب وأخلاق، هذه الجماعة المسلمة. أما المسميات الأخرى التي ظهرت في الساحة فإياك ثم إياك أن تنتمي إليها، فإنها جماعة ضائعة، جماعات ضائعة، سواء تلك الجماعة السياسية الثورية التي تنتشر هنا وهناك والتي تدعو إلى الثورة وإلى الحركة والتحرك وتكفر المسلمين، وقد انبعثت وقد نتج عنهم جماعات أخرى كثيرة، فهم انشقوا إلى طوائف شتى، ظهرت النصرة والخسرة والقاعدة وداعش وما إلى ذلك. فعلينا نحذر من الانتماء إلى أي جماعة من هذه الجماعات، وجماعات أخرى تهتم بالسياحة والتجول في الأرض ولا يعلمون الناس التوحيد ولا الدين الصحيح، وإنما يقتصرون على طقوس معينة يرددونها طول الدهر ولا يعرفون غيرها. فلا أرى الانتماء لهذه الجماعات أبدا إن أردت يا عبد الله أن يكون دينك أن تكون على الهدي النبوي الشريف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض من جماعتي عندما يريد القيام مثلا يقول يا أمي أو يا أبي أو يا ولدي، هل هذا يعد من الاستعانة بغير الله؟ هذا خطير جدا، خطير جدا. مثل الذي يقول إذا عثر قال يا بدوي يا نقشبندي يا شاذلي أصحاب الطرق يا حسن يا حسين، فهذا لا يجوز. أنك إذا عثرت أو حصل لك ما قلت يا أمي أو يا كذا أو يا فلان أو ما إلى، فهذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. يقول: وكلني بعض أقاربي من الحجاج في ذبح الهدي عنهم، ولكن اشتغلت بخدمتهم وصرفت بعض تلك النقود في مصالحهم لأنهم كبار سن. يقول يسأل عن المخرج، هل يجوز أن أذبح لهم في هذا الوقت وما حكم ما صرفت من حقيقة؟ يعني أرشدوني. الخدمة لا تتعارض مع الهدي الذي كلفت به، وكان بإمكانك أن تدفع، أن توكل البنك الإسلامي هو يذبح نيابة عنك إذا كنت لا تستطيع أن تتفرغ للذبح. فأنت الآن قد فرطت، الآن قد فرطت، وعلى كل واحد منهم الآن أن يذبح قضاء، ولكن يعني لهم أن يرجع عليك في استرداد المبالغ التي صرفتها. نعم. بعضها صرف في خدمته. لا ينفع هذا، هم أعطوك إياها من أجل أن تشتري لهم بها هديا، فالواجب أن تجعلها فيما خصصت له، ولا ينفع كونك تعتذر أنك صرفت في خدمتهم، هذا لا قيمة له. نعم. يقول السائل الكريم: استشكل علي أن هناك ما يسمى بالمسيح بن مريم وهناك ما يسمى بالمسيح الدجال، كيف هذا؟ لا تعارض أبدا. فالمسيح بن مريم لأن الله عز وجل يعني ألهمه فمسح على الأكمة والأبرص فشفاهم الله عز وجل. وأما المسيح أو المسيح الدجال فلأنه ممسوح العين، لأنه ممسوح العين اليمنى كأنها عنبة طافئة، وأعور العين اليمنى كأنها عنبة طافئة، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور. الدجال هو الأعور الممسوح الذي عينه كأنها عنبة طافئة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيعني والفرق واضح، يعني ما هناك أي تشابه. المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام سمي بذلك كما قلت لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله عز وجل. وأما المسيح أو المسيح الدجال فهو سمي لهذا السبب، وهو أنه ممسوح العين اليمنى حتى كأنها عنبة طافئة. اختر سؤال الأخير. نعم. السؤال الأخير فيه سؤال من درجة لا إذا كان يطول خليه أجله إلى الغد. نعم. طيب سأل الله إليكم. أقول السائل الكريم يقول: صارت عادة في بلدنا كذا من كبار بلدان الدول الإسلامية، يقول نعم، المشايخ يعني المتبوعين وأهل الأموال يوصون أن يقبروا في مسجدهم الذي يبنون مسجد فاخر، ويوصون أن يدفنوا به، يقولون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية لا يجوز تنفيذها، وإن بنوا فيه لا تصح الصلاة فيه، لأن المسجد بني للقبر والحال هذه. فلا تصح الصلاة في المسجد الذي بني من أجل القبر وبني على القبر، فإن الصلاة فيه باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. أما احتجاجه بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يكن قبره داخل المسجد، لكنه أوصى، لكنه حدثنا بأن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، وقد قبض في حجرتنا، في حجرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي رواية بين سحري ونحري، وكفاها ذلك شرفا رضي الله عنها وأرضاها. وأما الاحتجاج بهذا فهو احتجاج باطل. مضى أكثر من 80 عاما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبر خارج ماذا؟ المسجد. لما جاء الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وكان ولي والي المدينة هو عمر بن عبد العزيز، وسعوا المسجد توسيعة عظيمة، عظيمة جدا، أكبر توسيعة في تاريخ صدر الإسلام الأول في عهد بني أمية. ثم إنهم اضطروا أن يدخلوا حجرات أمهات المؤمنين من في التوسعة، ولم يكونوا يريدون إدخال القبر بالذات أبدا، وهذه حجة واهية، لأنه ما كان داخل المسجد، مع أن هناك من نهى الوليد وعمر بن العزيز عن هذه الفعلة، وفعلا الآن يحتج بها الناس. ولكن على أي حال، القبر بقي في هذه الزاوية الجنوبية الشرقية ولم يتوسع من جهتها، نعم، ولله الحمد والمنة. ثم إنها قد أحيطت ب يعني حتى الحجرة أحيطت بأشياء لا تميزها ولا تستطيع استقبال القبر بالذات، وهذا فضل من الله عز وجل وتسخير من فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلذلك يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، ثلاث جدران، فيه أبيات تفسر هذا زيادة لكن لا أحفظها الآن. المهم أنه أن القبر لم يكن داخل المسجد، وحتى الآن حرص الذين عمروا من خلفاء المسلمين وولاة أمرهم، حرصوا أن لا يكون القبر في الوسط، فلذلك أبقوا عليه في هذه الزاوية وفي هذا بهذا الوضع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.